لعب انزل العب بس ما اقولكش ان انا صاحب الملعب. اللي لا علينا مش لاي عليكو واللي حلو فينا عمره ما يحلى فيكو. شبابين من برا واللي جوه سواد حسدكو دفع عليكو وقع بلاد في بلاد. كفوا عنكو حبة حبة حبة علينا جبنا لما عبة من شقنا ودينا. الفلوس نصرفها عملناها بنفسينا غير اللي جاي طلبها على غيره رمينا. عاشوا من خلف الوطان جات مع النسبح وطان حد نفسه مع المطاريش حد نفسه مع الخربان. ده الفلاتي شد له حجرين جاب له ورقة كتب سطرين. ده انت تربيتي يا الفوت انت جاي بتدي بمين. خف الطمع اصل الطمع مكسبه مش بيفيد يا ابن الرضا احسن كتير الرزق فيه بيفيد. الصراحة بتزعل ابقى قعدت في القوم الطنش متفعل عايزكوا قعدت تتخنقوا. موتوا يلا بغيسكوا وافضل انا في رزقوا وانتوا بقى خارجين يا حبايبي خدوا الباب في ايديكوا. مش بشوفك انت ما تتشافش مش بصاحبك ما تجربش انت زيك زي الكل كله عك فلك كاتش. كان بيمشي لي بلا حراس فوق دماغه حطيت لي الطاس لما لعب القرش معاه بقى بيعدي فوق الناس. الطمع في الدين عمره ما كان في المال وانتو محدثين في سكة الأموال. البخيل من جوه بقى بياكل في ضلوه أصل عندنا كم موضوع أهم من موضوع. العياكل جت في مشاكل مع الكبار بقيت تتشاكي. المعصعص والحشاش كرفوا على بعض بميت راجل. مهما تندبنا أنا حاجنك مهما هتقول حفضل عامة جاي بشبشب حاخضل منك وعد اللي حينزل على وشك. عملت قلب أنا عبارة لقيتني بجمع في خسارة. صحابي لو مرة هبيعهم أكيد هبيعهم أنا بزارة. شبابي ضيعت عليكو من جيب كنت أنا بديكو ولما جيت احتجت لكو في ثانية جبست وديكو. تلما راجل بقلي الكلمة قلت يا ابن حكمت المعزة. انت كده راجل بالسمة ده انت يا العيل لا مؤاخذة كل كلب تلعله لسان. ده انت يا ملبوس عيان جت معاه يعمل لي عضام ده قام رايح لواحد كحيان.